الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الأول قبل كل شيء والآخر بعد فناء كل شيء، العليم الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من رجاه ولا يرد دعاء من دعاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خيرته من خلقه ومصطفاه من عباده، صلوات الله ورحمته وبركاته عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنين المؤمنون، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة الدنيا ليعرضنا على خير عظيم، وجعل حياتنا في هذه الدنيا حياة ابتلاء وامتحان واختبار. إذا نظرنا فيها فالاختبار سار في كل لحظة من لحظات حياة الإنسان، سواء كان في أمور قلبية أو فعلية. لا يعمل الإنسان أي عمل إلا ونظر الإنسان أنه مبتلى به ومختبر به، سواء كان نظرة أو كلمة أو استماع أو حركة. جعل الله سبحانه وتعالى هذه الحياة كما قلنا اختبارا للإنسان، ليطهر نفسه عن الكبر، ليجعل نفسه خاضعة خاشعة لله سبحانه وتعالى، لتستحق بذلك الدرجات العالية في جنات تجري من تحتها الأنهار. فإذا نظرنا بهذا المنظار وعلمنا أن حياتنا كلها اختبار وابتلاء، يقول الإنسان هذا صعب، صعب أن أطبق أحكام الله سبحانه وتعالى في كل حركة وفي كل سكون. لكن الله سبحانه وتعالى لم يكلف الإنسان إلا على حسب طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يكلف الإنسان شيء لا يقدر عليه أبدا. ونحن في وقت صعب للغاية، وقت يحتاج الإنسان إلى جهد كبير ليستطيع أن يطبق أحكام الله سبحانه وتعالى في هذا الزمان، لأن الملهيات والشهوات كثرت في هذا الوقت، سواء من ما يريد الإنسان أن يعمله من أمور الدنيا أو من الأمور التي لا يريد أن يعملها لكن شهوته تميل إليها. فإذا نظرنا إلى أمور الدنيا، أمور الدنيا محدقة بنا من كل جهة، ولو كانت أمورا مباحة لكن يريد الإنسان كذا وكذا وكذا من الدنيا، ولو ترك لنفسه المجال لسعى إليها وترك كل أمور دينه، ترك ما أوجب الله عليه من طلب العلم، وقد يترك الأشياء الكثيرة مما أوجب الله عليه من الواجبات، ويفعل أشياء كثيرة مما حرم الله سبحانه وتعالى من أجل أن يصل إلى إرضاء شهوته في هذه الحياة الدنيا. ولكن قد جعل الله سبحانه وتعالى مع أمر التكليف في هذه الحياة أمورا نستطيع إن طبقناها أن نتغلب على أهوائنا، وأن نتغلب على أمر الدنيا وعلى أمر شهواتنا كلها، وأن نستطيع أن نطبق أحكام الله كما أراد الله سبحانه وتعالى منا. أنظر إلى أمرين، وإن كان هناك أمور كثيرة، لكن أمرين هامين. نحن في هذه المدرسة نطلب العلم، ونطلب العلم من أجل أن نطبق ما كلفنا الله سبحانه وتعالى به، وطلب العلم هو أعظم أعظم ما يواجه الإنسان في الحياة من المشقة والتعب لتحصيله. بيتعب الإنسان تعب كثير قد يطبق أشياء كثيرة من أمر الدنيا وهي تعيبة وشاقة، لكن لما كانت على شهوته وموافقة لشهوته تكون بسيطة، يعمل من الصباح إلى الليل عمل شاق ويستلم 1000 ريال ولا 1500 ريال، واليوم الثاني واليوم الثالث ولا يعني يرى هناك أي مشقة، لكن طلب العلم ساعة ساعتين تكون مشقة على الإنسان صعبة أعظم من القتل والقتال. الإنسان بيهرب من طلب العلم إلى المقاتل وإلى أي عمل. فنحن في هذه المدرسة نريد أن ننظر ما يعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى في طلب العلم. وكما قلت نظرت إلى أمرين، الأول هو الارتباط بالله سبحانه وتعالى، أن نربط أنفسنا بالله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، وذلك بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظاتنا. الدعاء أمر عظيم، قد وصفه الله سبحانه وتعالى في كتابه، ووصفه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، وعظم أمره وجعل شأنه عاليا، حتى قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء مخ العبادة. كما قلنا الإنسان يتعلم ليعبد الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الحديث: الدعاء هو مخ العبادة. يقول العلماء أن المخ في جسم الإنسان هو صانع الحياة، هو الذي يصنع لجسم الإنسان الدم يزوده به مستمر، ومع الاستمرار هذا لو لم يستمر الدم على هذا الصفة لمات الإنسان وانتهى. فكذلك الدعاء، إذا نظرنا إلى تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء بالمخ، فإذا الدعاء هو الذي يترك النفس مستمرة مع الله سبحانه وتعالى ومع عبادته ومع المشي في طريق التي أمر الله سبحانه وتعالى. إذا استخدمنا هذا الدعاء الذي قد شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لنا وحدده لنا في أوقات بعلم الله سبحانه وتعالى بهذه الأوقات وبفائدة الدعاء فيها، أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلمنا بالأدعية في الأوقات التي تكون فائدتها أعظم، وذلك ابتدى الإنسان من الصباح كل يوم من بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس يدعو الله سبحانه وتعالى ويعظمه ويحمده. فإذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن فائدة هذا الدعاء وثوابه عند الله سبحانه وتعالى كمن حج أو كمن اعتمر في وقت بسيط قصير. فإذا جعلنا هذا الوقت دعاء إلى الله سبحانه وتعالى واستمدادا بالإعانة لنا على ما نحن فيه من طلب العلم في هذا الوقت الفضيل، لا بد أنه سوف يؤثر تأثيرا كثيرا. كذلك الدعاء بعد الصلوات، بعد الصلوات نحن مقصرون كثيرا، إذا طول الإمام قليل في الصلاة يوجد الإنسان في عجلة شديدة ما بلا بيسلم وقام ما يشتي يصلي الصلاة الثانية ولا يشتي جابر ولا يروح يتمدد، بينسى أن هذا الوقت فضيل عظيم جعله الله سبحانه وتعالى واختار لنا، كما في حديث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يشرح فضيلة رمضان قال: ادعوا الله بعد كل صلاة، فإن الله سبحانه وتعالى هو العالم بأوقات الفضائل. فإذا دعينا الله في هذه الأوقات كذلك بالإعانة لنا على ما نحن فيه من طلب العلم وعلى استمرار النفس خضوعا لله واستمرارا في عبادته، فسوف يجعل الله سبحانه وتعالى للإنسان معونة. 5 صلوات في اليوم، إذا استخدمنا هذا الوقت طلبا لله فإذا ما بين الوقت والوقت الآخر لا شيء، بسيط. قد لا تعرض عن الله سبحانه وتعالى إلا وحصل الوقت الثاني وطلبت أنت من الله سبحانه وتعالى الإعانة وأعانك واستمرهم إلى الوقت الآخر وهكذا. فإذا العباد الدعاء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو الغذاء الكامل التام للإنسان، لنفس الإنسان، حتى تتمكن من البقاء في عبادة الله وفي مرضاة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما لأمر الدعاء حتى قال الدعاء هو العبادة، يعني كأنه هو العبادة الأصل وبقية الأعمال ليست إلا تابعة، هو العبادة. فإذا مع الاستمرار في هذا العمل الذي هو الدعاء تستمر لك عبادتك مع الله سبحانه وتعالى والإعانة من الله سبحانه وتعالى، وكذلك نفسك تغضي عن الدنيا، تغضي عن الملهيات إذا كانت في عبادة وفي مثلا قاطع لها في طلب العلم والمعونة حاصلة من الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يأتي ما يغطي على قلبك من أمر الدنيا وشهوات الدنيا. فإذا استمرينا مع الله سبحانه وتعالى بهذا الطريق وهي الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فمعناها أن العبادة والخضوع مستمر لله سبحانه وتعالى. ومن كان بهذه الصفة فالله لن يحرمه الإعانة والتوفيق والتسديد ويمنحه الألطاف حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. ولذا انظروا في الآية التي أمر الله سبحانه وتعالى بالدعاء فيها والاستغفار، ثم من أعرض عن الدعاء ولم يستمر فيه سماه مستكبرا كأنه خارج عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من استكبر عن الله سبحانه وتعالى ولم يدعه في جميع أوقاته ولم يستمد العون من الله سبحانه وتعالى معناه أنه مستكبر على الله، ولن يعينك أحد غير الله سبحانه وتعالى في هذا المجال. لو استمديت ممن استمديت لن تستطيع أن تصل إلى المعونة التامة إلا من الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ما افترض الله سبحانه وتعالى من الصلاة على العبد. الصلاة كلها فوائد من كل جهة، وفائدتها عظيمة من جهة الاستعانة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى طلب العلم، لكن الصلاة إذا كانت على حسب ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يؤديها الإنسان تكون فائدتها، ويكون هناك تكون هي الصلاة التي أراد الله سبحانه وتعالى منا أن نطبقها. ولذا قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. استعينوا بالصلاة على جميع الطاعات، لأن الصلاة قد جعلها الله سبحانه وتعالى 5 فروض في اليوم والليلة، ومن طبقها على ما أراد الله سبحانه وتعالى لابد أن تحصل فائدتها. فوائدها عظيمة، لو نظرنا أن فوائدها حتى دنيوية حتى صحية كذلك فوائد نفسية. كم من مريض مرض نفسي إذا حافظ على صلاته وأداها على حسب ما أوجب الله سبحانه وتعالى وأكمل شروطها وفروضها وكذلك مسنوناتها ومندوباتها يجعل الله سبحانه وتعالى له شفاء بها، وكذلك جالبة للأرزاق. حتى النظام الصلاة تعلم النظام الالتزام، وهذا هو الذي يريد الله سبحانه وتعالى من العبد، أن يكون ملتزما مع الله في كل أوامره ونواهيه في كل لحظاته، أن يكون ملتزما بأوامر الله. والصلاة تعلمك الالتزام. قيل كاتب رأيت له مقالة أنها واحد غربي حضر صلاة العيد في باكستان، والجامع كبير جدا، وصلاة العيد ما معها لا إقامة ولا أذان ولا، متفرج لهم على الاجتماع في ساحات كبيرة ما بلا. قال المقيم من الصلاة أقيموا صفوفكم، لحين قالوا الناس كلهم الحاضرين حوالي 600,000 حاضر، استوت الصفوف في لحظة، وذا عندك ابتهر يعني من ذا النظام، وش ذي دعاهم إلى ذا الدقة بسرعة. قال ها لابد أن هذا الدين يعني عظيم، كلفه بحث عن الدين وأمن بالله بسبب هذا النظام الحاصل. قال يصفوا هذه الصفوف في كلمة واحدة، يحتاجوا القوات العسكرية يدربوها مدري كم، مع أنهم بانين على أن احنا طاغاني ما بنلتزم بنظام يا العرب وال، لكن في ذا الحالة بسرعة انتظموا. إذا نظرنا إلى الصلاة كيفيتها، أوقاتها بنظام، مثلا أداءها بنظام، الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم حثنا أن تكون الصفوف مستقيمة، ولا حثنا أن تكون الصفوف مستوية، حثنا أن لا يقام صف إلا بعد إقامة الصف الأول، يعني نظام دقيق في الصلاة ليعلمنا النظام، يعلمنا النظام. حتى حثنا على الاستباق إلى الصلاة ليكون الإنسان يؤديها في أقرب ما يكون في أول الوقت. فإذا الصلاة لها فوائد عظيمة، بنرى أكثر العلماء، بل العلماء الأجلاء تراهم ما بينجحوا، وجوههم يعني لهم المكانة العظيمة إلا بسبب هذا الالتزام ودقة المواعيد وعدم الإهمال في الدروس وغير ذلك حتى يشتهروا ويكون لهم مكانة عظيمة. فالصلاة إذا التزمنا بها هي من المعينات المعرفات لهذه الأمور التي بتعيننا على طلب العلم وعلى الاستمرار في العلم وعلى اجتلاب التنوير من الله سبحانه وتعالى والهداية والتوفيق، لأن الله ما كلفنا بالتكاليف هذا عبث نقيمها وما لها فائدة ولا لها أي ما بلا كذا التكليف من غير فائدة، بل التكليف الحاصل فيها فوائد عظيمة أكثرها ما بندركها ما بندري بها ولا ما تنكشف لنا إلا بعد وقت طويل. كان بيستنكروا الناس يعني أكثر الكفار بيستنكروا من الصلاة، ليش نهاية ركوع وسجود، لأن السجود عيب وهكذا. ولما حصل العلم الحديث واكتشفت فائدة الصلاة الركوع والسجود نفسه الفائدة فيها، قيل أن يجري بحث في لبنان، لأن نصفهم حوالينا الناس مسيحيين والناس الأخرى مسلمين يصلوا، وانتشر مرض في فقرات الظهر، ورجع أنهم بحثوا ما هو السبب، فالمسيحيين موجود والمسلمين ما هو موجود فيه، ورجع باحث إسلامي نظر ودقق فيها، فإذا السبب ليش الركوع والسجود، قال أن العلاج هو نفس ليش حركة الركوع وحركة السجود. فإذا ما بيكلفنا الله بأمر الله وفيه فائدة ومصلحة. فإذا نظرنا إلى فائدة الصلاة في إعانتنا على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى مرضاته وعلى طلب العلم الذي هو أهم، نريد طلب العلم أن نستطيع أن نستمر فيه فإذا حافظ الإنسان على الصلاة في أوقاتها وحافظ على الصلاة أن تكون كما أمر الله من إحضار القلب ويعني تدبر الآيات فيها التسبيح كذلك تدبر التسبيح ولا التحميد ولا كذلك إحضار نفسك مع الركوع مع السجود وفائدته وتعرف أن الخضوع لله سبحانه وتعالى كذلك تجبر نفسك على أن تصلي هذه الصلاة في جماعة أن تصليها في أوقاتها. أيوة احنا مثلا يعني أكثر الطلبة ننظر إليهم مثلا بيترك صلاة العصر لكن النشتي لا يفوتها الوقت لكن يجي له وقت طويل يذاكر ويراجع ولا كثير من الطلبة لكن لو راجع لما وقت صلاة العصر وأدى الصلاة في جماعة لحصل له من الفائدة من الإعانة على طلب العلم أكثر من إيش من أن يترك الوقت ذياك ويصلي في غير وقتها لجل له لجل فائدة المذاكرة ولا كذلك صلاة المغرب والعشاء قد يأخرها ولا يقدمها من أجل إيش فائدة المذاكرة خاصة في وقت إيش في وقت الاختبارات وغيرها إيش له وقت طويل هذا مخالف القانون لله سبحانه وتعالى. هو القادر على أن يعينك وهو القادر على أن يجعل لك الفهم الكبير ويجعل لك الحفظ. فإذا استخدمت هذه الواجبات التي أوجب الله عليك في مواضعها فهو دي يديك ويمدك بهذه الأشياء. ومن استكل على غير الله وكله الله إليه يستكل على القات إنه بايعينه جاوبدوا على القات وذي يستكل على الوقت إنه ما بلا الوقت بايعه هو وهكذا. لكن الله جعل الله سبحانه وتعالى العبادات هذه معينة لنا فإذا تركناها وعلى حسب ما أراد الله منا فإذا ما عاد حصل فائدة لو مبلغ من أجل التكة فقط. إذا مبلغ بنصلي كيف ما جاء صلاة كيف ما حصل هي مراد الله مني؟ لا، مراد الله مني بأداء الصلاة أن أستفيد منها الفائدة ليش المرجوة. فإذا ما حصلت ما في شيء، ما جاوب شيء من الله صلاة في كل التكاليف. ما كلفنا الله بتكليف إلا وهو أراد منا أن نستفيد منه الفائدة القصوى على أكثر ما بيحصل. فإذا لم تحصل الفائدة ولا ما أردنا أن نحصل الفائدة منها فإذا ما بفائدة من التكليف هذا جودها سقطنا الواجب. حتى يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كم من مصل ليس له من صلاته إلا التعب والنصب، يعني كم من مصلي بخل وما جاء مع فائدة منها بالكل. ولذا قال الله سبحانه وتعالى في المصلين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قد أباب المؤمنين. فإذا جو صلاتنا لأن أعظم ما فيها الخضوع والخشوع هذه بتحصل الفائدة بسببه. فإذا ما حصل انتهى كل فائدة الصلاة إلا إسقاط الواجب قد يسقط عليه. فإذا لابد أن نطيع الله سبحانه وتعالى على حسب ما أراد. وكما تكلمنا في هذين الموضوعين أن نربط أنفسنا ربط كامل بالله سبحانه وتعالى، الدعاء والصلاة كلها رابطة بين العبد وبين الله. أوقات ربط الله سبحانه وتعالى ربط الرسول صلى الله عليه وسلم بينها جعل الصلاة والدعاء، الصلاة والدعاء، الصلاة تقيمها والدعاء بعدها في كل صلاة. فإذا بينهم رابطة وهي كونهم رابطين للعبد بالله سبحانه وتعالى. فإذا أراد المعونة، إذا أراد الدنيا وأراد الآخرة فعليه تطبيق هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إنه على كل شيء قدير، وأن يرزقنا العلم الشريف النافع والعمل به. اللهم ارزقنا فهما وذكاء ومعرفة وحدة وإحسانا وتوفيقا وتسديدا وعملا صالحا يرضيك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، وأعنا على أداء ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.